بسم الله الرحمن الرحيم. سووا صفوفكم ولا تختلفوا واتموا الصف الأول فالأول ولا تذروا فرجات للشيطان. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذه تسمى سورة البقرة لأنه ذكرت فيها البقرة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. سلام القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن، آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سورة البقرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فضائل سورة البقرة. سورة البقرة سورة عظيمة اشتملت على عدة مزايا، واجتمعت فيها فضائل عدة، منها أنها أطول سورة في القرآن وأول سورة بعد الفاتحة، وبها أطول آية في القرآن وهي آية الدين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وبها أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي، من قرأها إذا أوى إلى فراشه لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. وبها خواتيم سورة البقرة والتي جاء فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وبها أطول كلمات القرآن وهي قوله تعالى فسيكفيكهم الله. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أنها مشتملة على 1000 أمر وألف نهي وألف خبر. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. نزل مع كل آية فيها 80 ملكا من السماء. وقيل إن بها آخر آية نزلت من القرآن العظيم وهي قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال العادون آياتها 286 آية أما كلماتها 6121 كلمة وحروفها 25500 حرف. ومن اللطائف أن الآية التي بمنتصف سورة البقرة هي قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. اشتملت على أركان الإيمان أركان الإسلام آيات السحر آيات الطلاق آيات الربا آيات الإنفاق. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. آيات الجهاد آيات الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. آيات الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ولذلك سميت سورة البقرة سلام القرآن. السورة هذه عظيمة ولا يمكن لا لي ولا لغيري أن أحيط بمعانيها العظيمة لكن هذا قطرة من بحر. صدى التميز للإنتاج الصوتي والمرئي تقدم التاسع من سلسلة كلام الرحمن بصوت القارئ ناصر بن علي القطامي. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إنا

أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. رواه الإمام مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران يعد فينا عظيما. رواه الإمام أحمد. وعن يزيد التميمي قال: قلت لابن عباس: أي القرآن أشرف؟ قال: البقرة. قلت: فأي آية أشرف؟ قال: آية الكرسي. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرحمن بن الأسود رحمه الله: من قرأ سورة البقرة توج بها تاجا في الجنة. رواه الإمام الدارمي. فضائل سورة البقرة. وعن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: والله ليهلك العلم أبا المنذر. رواه الإمام مسلم. وعن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتا. متفق عليه. فضائل سورة البقرة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته وخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيعود. فرصدته فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته وخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: